إنها النفس الآثمة، إنها النفس الظلومة الغاشمة التي ما تركت بابا من الذنوب إلا قرعته، ولا بابا من الإساءة إلا ولجته. أن تقول يا حسرة، وما أعظم الحسرة إذا خسر أصحابها وعظمت خسارة أربابها، فخرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله. ما أعظمها من خسارة إذا طويت الصحائف باللعنات، ما أعظمها من خسارة يوم يطبع على القلوب، يوم يتأذن غضب الله علام الغيوب. من عظيم الإساءة وعظيم الذنوب، ما أعظمها من خسارة يوم لا يستطيع الرجوع، يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع، يوم يتقطع القلب من الألم، يوم يعتصر من شديد الندم. أن تقول نفس، ومتى تقول؟ حين تضع آخر أقدامها من أعتاب هذه الدنيا وتستقبل الدار التي هي غريبة عليها، يوم تنقطع المعاذر وتغص السكرات في الحناجر، ويصير العبد ذليلا حقيرا إلى الله الواحد القاهر. أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة يوم طال السهر، يا حسرة يوم طال السهر، يا حسرة يوم ضاعت الأعمار، يا حسرة على الساعات واللحظات، يا حسرة على الليل والنهار، يا حسرة على أصحاب لم ينفعوا، يا حسرة على أحباب لا يشفعوا، يا حسرة على عمر مضى وزمان ولى وانقضى، يا حسرة إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان، يا حسرة يوم يعرض على الله حافيا عاريا، يا حسرة إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب، ولم يفقد العبد فيه زلة ولا حسنة بين يدي الله رب الأرباب. يا حسرة على 30 عاما أو 40 أو 50 أو 60 حين يلقى العبد بها الله رب العالمين. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله، ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله. يا حسرة يوم يذهب الليل، يوم يذهب العمر، يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والذخر. يا حسرة يوم طلعت شمسه، يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله. يا حسرة على صلاة أضعتها، يا حسرة على زكاة منعتها، يا حسرة على أيام أفطرتها، يا حسرة على ذنوب فعلتها، يا حسرة على خطايا تلبست بها، يا حسرة إذا كشف الديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان. يا حسرة وهل تغني الحسرات، يا حسرة وهل يؤذن بالرجوع عند الممات، يا حسرة يوم لم أشكر النعم، يا حسرة لم أشكر الله على دفع النقم، يا حسرة يوم لم يلهج لساني بذكره، يا حسرة يوم لم يتلذذ لساني بشكره، يا حسرة يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت صفر اليدين مما هم فيه يتنعمون، يا حسرة يوم فاز الصالحون بالدرجات